ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنه لكم عدو